ما هو وقت الإنبات، ما هو وقت الإنبات. نعم. ويجوز استعمال هذا الدهن في جميع البدن سوى الرأس واللحية، ولو كان في رأسه سجة فجعلت دهن في باطنها فلا فدية. النوع الرابع سجة يعني جرح سجة يعني ضربة، يعني ضربة جرح. نعم. النوع الرابع الحلق وقلم الظفر. يحرم على المحرم بعد إحرامه أن يحلق شعره جميع جسده، شعر جميع جسده، لا ينتف شعرا ولا يحلق شعرا ولا يحلق شعرا ولا يزيل شعرا بأي كيفية كانت، شعر الرأس يعني. الحلق وقلم الظفر. وقلم الظفر كذلك لا يقلم ظفره، لا يقلم ظفره. والحديث جاء في الشعر، والعلماء قاسوا الظفر على الشعر قياسا عليه، لأنه إزالة يصبر حتى يرمي الجمار السبعة، وبعد ذلك يزيل الشعر يحلق، وبعد ذلك يزيل الظفر. نعم. فيحرم إوالة الشعر. نعم. فتحرم إزالة الشعر. فيحرم إزالة الشعر. فتحرم. فيحرم عندنا عبادة. فيحرم إزالة الشعر. فتحرم إزالة الشعر. فتحرم إزالة الشعر. فتحرم إزالة الشعر بحلق أو تكسير أو نطف أو إحراق أو غير ذلك. بأي شيء لا يزيل الشعر، المحرم لا يزيل شعر جسمه. نعم. سواء فيه صار الرأس والإبط والعانة والشارب وغيرها. مطلق الشعر، مطلق شعر جسمه، سواء كان الرأس أو اللحية أو العانة التي حول الذكر. نعم. كل هذه يحرم عليه، يحرم عليه أن أن يحلق منها شيء بالنتف أو بالحلق أو بالقص أو بالنتف أو بالإحراق. نعم. حتى يحرم بعض شعرة واحدة من أي موضع كان من بدنه، قوله غير ذلك سواء في شعر رأسي أي من سائر وجوهه الإزالة، فيشمل الزائر بوسط حق رجل الراكب في نهو كتب فتجب فيه الفدية، وإن احتاج لذلك غالبا لإمكان الاحتراز عنه. إيش يا سيدي ما فهمت الكلام؟ واحد واحد. أي من سائر وجوه الإزالة فيشمل من وجوه الإزالة، من سائر وجوه الإزالة، سواء كان الإزالة بالنتف أو الإزالة بالقص أو الإزالة بإحراق الشعر أو بالإزالة بنتفها، مطلق إزالة، لا يزيل الشعر، لا يزيل الشعر من جسمه وهو محرم، ولا يزيل كذلك الظهر من جسمه. نعم. فيشمل الزائل بواسطة حق رجل الراكب بنهو فيشمل الزائل بحقه، يعني كذلك لا يحق رأسه حتى يزيل الشعر، يعني يمشي هكذا بشويش. نعم. فيشمل الزائل بواسطة حق رجل الراكب بنهو قد رجل الراكب رجل الراكب بنحو قتب، يعني لو كان هو على الجمل فيحرم عليه أن يجعل رجله عند القتب يحق مع المشي، يجعل بينه وبينه إحرام حتى عند القتب حتى الجمل لا يزيل الشعر من رجله من الكاك. نعم. فتجب فيه الفدية، وإن احتاج لذلك غالبا لإمكان الاحتراز عنه كما في الحاشية وفي التقفة، حتى لأن سيدنا كعب، سيدنا الصحابي الجليل اسمه سيدنا كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، مر عليه الرسول وكان القمل يخرج من رأسه، يخرج من رأسه بكثرة، وكان عليه شعر، فقال الرسول خاطبه قال أيؤذيك هوام رأسك؟ قال يعني قال نعم يا رسول الله. يعني أجاب الرسول يعني قال نعم يا رسول الله. قال أمره بإزالة الشعر مع الفدية. أنسك أمره بإيه؟ أمره بأن يحلق رأسه ويفدي شاه ويذبح شاه. نعم. فهنا كذلك الإنسان إذا كان يؤديه أوام رأسه وحلق الرأس فعليه الإيه؟ فعليه الفدية. نعم. في الثلاثة شاه، وفي الاثنين ربع من الحب، في كل واحدة ربع من الحب أو ربع من الرز ربع المد، وفي الثلاثة ذبيحة. نعم. وفي التحفة وكذلك الضفر، إذا قص الضفر ثلاث مرات كذلك، أو قص ثلاث أظافر كذلك عليه شهر، وفي الواحد ربع من الحب أو ربع من الرز. نعم. وفي التحفة حتى بشرب دواء مزيل مع العلم والتعمد فيما يظهر. كذلك لو أن المحرم أخذ دواء يعني من أنواع الصابون، لأنه في بعض الصابون زي النورة، هذه في بعض نورة يجعلونها الناس على الشعر، تزيل الشعر من غير حلقه، يجعلون النورة على الشعر وبعد ذلك يفصلوها، وإذا الشعر يخرج بأمر الله بهذه النورة، بهذه الإيه؟ النورة. نعم. فكذلك لا يفعله ما دامت هو محرم، لا يزيل الشعر بأي كيفية كانت. نعم. وإزالة، لذلك يقول المحرم أحرم لك شعري وبشري، شعري الذي هو في جسد وبشري الجلد، أحرم لك شعري وبشري. نعم. وإزالة الظفر كإزالة الشعر، وإزالة حكم الظفر كحكم الشعر. نعم. فيحرم قلمه وكسره وقطع جزء منه، فإن فعل شيئا من ذلك عصى ولزمته الفدية. نعم. وذلك لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم أي شيئا من شعرها، وألحق به سائر شعور البدن وإزالة الظفر بجميع أن في كل طرفها، في طرفه يعني زينة، لأن الإنسان لما يبقي ظفره زائد عن السنة، هل هذا فيه زينة؟ الإنسان الذي يبقي ظفره زائد باقي ولا يقلمه فيه زينة؟ ما فيه زينة، يبقى كالحيوان، يعني له مخالب. فقصد الظفر من باب الترفه، من باب الزينة. نعم. لكن في وقت الإحرام الإنسان لا يترفه، لأن الحج أشعث أغبر. فإذا تم من حجه بعد ذلك يحلق شعره إذا أراد، ويقلم أظافره، وتقليم الأظافر من السنة في غير المحرم. أما المحرم لا، حتى يتم حجه أو يتم إحرامه أو يتم نسكه، لأن الظفر يلزم الأوساخ تحته. فأنت إذا أكلت بيدك هذه الأوساخ التي تحت الظفر تناورت الأكل، الإنسان يقلم أظفاره. فبعض الناس الذين يجعلون أظافرهم كبار، يعني هذا يؤذي، ربما يحصل لهم مرض، لأن الوسخ يكون تحت الظفر. فأنت إذا ما زلت الظفر، نعم، فيبقى الوسخ تحته، تتراكم الأوساخ. نعم. ينافي كون المحرم أشعث أكبر أي شانه المحمود بذلك. كون المحرم أشعث، أشعث خبر كون، لأن كانت أبعث وتنصب الخبر، سواء بجميع تصاريفها، سواء كنت في فعل ماضي أو مضارع أو أمر أو مصدر، لكون المحرم أشعث. فإن اسمها المحرم مضاف إليه من إضافة المصدر إلى اسم، وأشعث خبر كون. نعم. خبر كون، يعني أن كان تنصب الاسم ترفع الخبر مطلقا سواء مضارع أو ماضي أو أمر. كن قائما، جيب في الأمر تقول تخاطب الإنسان، تقول يا زيد كن قائما، كن فعل أمر فين اسمها؟ فين أنت؟ كن أنت قائما خبرها. نعم طيبة. ويحرم عليه مسح لحيته ورأسه إن أدى إلى نتف شيء من الشعر، أي باعتبار عادته الغالبة فيما يظهر، فإن لم يعرف له عادة كذلك. إيش يقول سيدي هذا الأول دليل؟ ويحرم عليه مسح لحيته ورأسه إن أدى إلى نتف شيء من الشعر. ويحرم عليه بعدين كشف مشط بالمشط. إذا كان يعرف على أنه إذا مشط لحيته أو رأسه يخرج منها شيء، فالأولى نقول لا تمشط، لا تمشط رأسك حتى تغلق من الإحرام. إذا كان يعرف على أنه يخرج منها بالتمشيط شيئا من الشعر أو شيئا من شعر رأسه أو شيئا من شعره من شعر لحيته. أي باعتبار عادته الغالبة فيما يظهر، فإن لم يعرف له عادة كذلك، فإن ظن الانتتاب انتتاب حرام فإن ظن فالانتتاب حرام. نعم فإن ظن الانتتاب حراما ولا إيش عندك؟ نعم فإن ظن الانتتاب حراما الميم بعد في ألف حرما. فإن ظن الانتتاب حرما. واحد قال والله أنا ما أدري، ما عندي عادة، أنا ما قد جردت نفسي أني إذا مشط يخرج مني شيء ولا ما يخرج. نقول الأحسن أنك لا أنك يحرم عليك أن تمتشط، يحرم عليك أن تمتشط حتى تغلق الإيه من الإحرام. نعم. وإلا فلا فيما يظهر. وإلا فلا، إن كان عرف نفسه أن العادة حقته على أنه إذا مشط لحيته أو رأسه لا يخرج شيء، فنقول إذا قدرت نفسك ما يخرج منك شيء أفعل، وإذا كان تعرف أنه يخرج منك شيء من الشعر فلا تفعل، يحرم عليه. نعم. إن أدى إلى نتف شيء من الشعر فإن لم يؤدي إليه لم يحرم لكن يكره. الأحسن أنه يبتعد، الأحسن أنه إيه يبتعد، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يرتع فيه. هذا تشبيه، يعني واحد الحكومة قالت ترى يا جماعة شوفوا من الحد من الجبل الفلاني إلى الجبل الفلاني إلى الجبل الفلاني إلى الجبل الفلاني ما بينهم هذا لا حد يرتع فيه الغنم، هذا الحكومة مانعته، تبغالي غنم الصدقة، تبغالي غنم بيت المال هذا المحل، فأنت تجيب غنمك وتقول أنا أبغى أخلي غنمي تأكل من جنبه من جنب الحمى هذا حق الحكومة. نقول لك لا يا شيخ، إذا قربت هنا لابد واحدة من الغنم تدخل وتجيك الجرية من الحكومة، وتجيك الجرية من الإيه من الحكومة، كيف دخلت الغنم كيف كده، فأنت أبتعد زي أبناء السوق اللي يشربوا الدخان واللي يشربوا المخدرات، ابتعد عنهم بعيد، لأنه هذول إذا جيت جنبهم قريب على ذلك تدخل معهم، وإذا أنت قدصت فيما هم فيه أحسن الابتعاد عن أهل السوق اللي بينك وبينهم حمى كبير. من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. واحد قلنا له مثلا زوجته حائضة وهو شاب، نقول له لا تقرب زوجته ولا تسلم عليها ولا تنام بجانبها. ليه؟ نقول نخاف إذا أنت قربت إلى الحمى ربما أنك تواقعها في حال الحيض. فالإنسان الابتعاد أولى، الابتعاد أولى، لأنه من حام حول الحمى يوشك أن يرتع إيه؟ أن يرتع فيه. نسأل الله أن يوفقنا وإياك. لا والله أنا بقى أنا أجلس عند الباب، لا جوزك عند الباب ربما أنك تدخل في الباب. نعم طيبة. فإن مشى طاب نطب لزمه الفدية، فإن سقط سعر فسكى حل تطفى بالمشط أم كان منتسلا فلا فدية عليه على الأصح. يعني إن كان مشط لحيته بعدين خرج فيها شعر، قال لا هذا الشعر أظن من أول، إذا كان متيقن من أول ما عليه شيء، وإذا تيقن على أنه خرج من امتشاطه الآن فعليه الفدية. نعم طيب. مراد بقوله منتسلا، منتسل يعني خرج أول، خرج من غير المشتي، خرج من غير الانتشاط، يعني هو فعل المشتي هكذا، بعد ذلك طالع في المشت أدق فيه أدق فيه شعر، قال هذا لا هذا كان أول، خرج أول وبقي منتسلا، انتسل بنفسه من أول مو من فعله. نعم منتسلا يعني خرج بنفسه من غير مشتي من غير تمشيط. نعم. ولو كشط جلد رأسه جلد، ولو كشط جلد رأسه، ولو كشط جلد رأسه أو قطع يده أو بعد أصابعه وعليه شعر أو ظفر فلا فدية عليه. نعم. لأنهما تابعان غير مقصودين. لو كان إنسان بالموس قطع جلد من إيه؟ مع الشعر، قطع الجلد مع الشعر ليس عليه شيء. ليه؟ لأنه ما يحرم عليه في الإحرام بالإحرام قطع الجلد، فليكونه يحرم على من باب التعذيب نفسه غير. لكن لو واحد إنسان لا يفعل كده إلا هي الجلدة حقته اللي فوق راسه راحت وصل منها معها شعر، نعم نقول أنت ما أزلت الشعر، أنت أزلت الإيه؟ الجلد، والجلد ليس بحرام، والشعر تابع للجلد، الشعر تابع للجلد، لأنك أنت ما أزلت الشعر، نحن حكمنا عليك لأنك إذا أزلت الشعر وأنت هنا أزلت الجلد. نعم. ويجوز للمحرم أن يحلق شعر الحلال. ويجوز للمحرم، سؤال، هل واحد محرم يجوز له أن يحلق رأس أخيه المحرم الحلال يعني الذي ليس محرم؟ نقول يجوز. نعم. لو كان واحد محرم ويعرف يحلق، فقال له أخوه المحرم أحلق لي رأسي، فحلق له رأسه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. نعم. ويحرم على الحلال حلق شعر المحرم، فإن ويحرم بعكسه الحلال، ويحرم على الحلال واحد ما هو محرم، يحرم علي أن يحلق شعر رأس المحرم ما دام محرما، ما دام هو في الإحرام، ما دام هو في الإيه؟ في الإحرام. أما إذا غلق وقال لك يا شيخ تعال أحلق لي بعد ما غلق، فعليه أحلق له. أما ما دامت هو للساعة ما غلق ولا تم رمي الجمار ولا أتم الطواف والعمرة ولا سعي العمرة، لا تحرق له الرأس، لأنك تقول له أول مرة أروح أغلق الطواف وأغلق السعي قال أنت على أحرق له. أما الآن لا، أنا يحرم علي أنه يساعدك على الظلم، يحرم عليه. نعم. لأن الله نهاك أن تزيل الشعر وأنت محرم، فأنت تمم العمرة على نحلق لك عليه. نعم. ويحرم على الحلال حلق شعر المحرم. يقول هناك أعن أخاك ظالما أو مظلوما. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما فهموا كلام الرسول، أعن أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله إذا كان مظلوما طيب، هذا واحد مظلوم جينا أعناه وفكينا من الظلم، لكن كيف نعينه وهو ظالم؟ الرسول بيّن لهم تعنه بالنصيحة تمنعه من فعل الظلم، أعنته، هذا يبغى يضرب أخاه المسلم، تقول يا شيخ حرام، تضربه حرام عزته تأخذ ماله. فنصيحتك له هذا إعانة. أعن أخاك ظالما هذه المصلحة، مظلوما هذه المصلحة. ظالم يعني إذا فعل الظلم أنت كفه عن الظلم، إذا كففته عن الظلم أنت أعنته، لأنه بفعل الظلم أراد أن يدخل النار. لأن الإنسان إذا ظلم أخاه ما يكون مصيره؟ العقاب، إما في الدنيا بأن الله يسلط عليه من يأخذ ثأر ذلك الضعيف، يسلط عليه واحد قوي يأخذ ثأر الضعيف، أو يسلط عليه بمرض. نعم. فأنت جيت قلت لا يا شيخ حرام تضرم أخاك، تضرم أخاك المسلم حرام. أعنت ولا ما أعنت؟ أعنت بكونك كففته ومنعته عن الظلم، فصار هذه إعانة ولا ما إعانة؟ طيب، صلوات الله على محمد، صلوات الله على سيد الرسل الذي يعرف مضارب الكلام صلوات الله وسلامه عليه، لأن مضارب الكلام لا يفهمها كل إنسان، كل إنسان ما يفهم مضارب الكلام. مضارب الكلام لها رجال يفهمونها، مضارب الكلام لها رجال يفهمونها، بعض الناس يفهم مضارب الكلام وبعض الناس ما يفهم. زي ذلك الرجل الذي جاء مع غلامه إلى وليمة، يعني الغلام يعني العبد، مع خادمه، جاء رئيس قبيلة مع خادمه إلى وليمة وأكل، وبعد ما أكلوا وغسلوا أيديهم وكله، بعد ذلك كأن الرئيس هذا بقيت رزة في في لحيته، ودخل إلى المجلس يحكي مع مع الجماعة، مع رؤساء القبائل يحكي معهم. دحين الغلام حق الخدام شايف الرزة في لحية عمي، في لحية عمي، فدحين يبقى يقول له يا فلان الرزة في لحيتك، كيف قدام الناس يقول له؟ قال يا عم. قال نعم عمه. قال نعم. قال له الغزال في الودن، الغزال في الودن، يعني في الايه، في محل الزرع، في الفدان، الغزال في الفدان. شوف الغزال في الفدان. قال العم، قال وبالخمس نصطاده، وبالخمس نصطاده. شوف يفهم الكلام، يفهم الكلام، مضارب الكلام، فاهم يعني. ترى في لحيتك، شبه اللحية بفدان، يعني في زرع. قال الغزال في الودن. قال فهم ذلك. قال بالخمس نصطاد، بالخمس نمسط، وزال الله عليه. يأتي مضارب الكلام، ولذلك الله يقول أفلا يدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. نعم. فإن حلق حلال أو محرم شار محرم آخر أسما. نعم. فإن حلق حلال، فإن حلق حلال، حلال الفاعل، فاعل الحلق، رأس أو محرم شار محرم آخر أسما. أثم، سواء كان الحالق كان حلال أو كان محرم، حلق شعر رأس آخر لم يتم من مناسكه أثم، أثم الحالق، لأنه أعانه على الظلم، أعانه على إفساد حجه، على إفساد حجه. نعم. قوله ويجوز للمرء أن يحلق شعر الحلال أي بإذنه، وإلا أثم وعزر وعلم وعزر يعني ما يحلق، ما تحلق رأس أخيك إلا بإذنه، وإذا حلقته بغير إذنه سواء كان محرم أو غير محرم، إذا حلقته بغير إذنه ورفع أمره للحاكم، الحاكم يعزره. إيش معنى يعزره؟ يقول فلان عزر، يعني على أنه عاقبه الحاكم بعقوبة دون الحد، يعني لا تصل إلى الحد. عندنا حد الزنا 100 جلدة، عندنا حد القذف 80 جلدة، عندنا حد الزنا زي ما ضربوا في سيدنا أبو بكر وكذا، في حد شرب الخمر 40، فيكون هذا دون 10، 12، 30، أقل الله أكبر.